والشكر يكون باللسان وبالعمل، واما الحمد فيكون باللسان دون العمل. في فروق معروفه عند اهل العلم، هذا مما ينبغي تذكره، وهو ان العبد اذا اعطي عطاء شكر عطاء الله جل وعلا. وشكر العطاء كما ذكرنا بالقول وبالعمل، اما بالقول فلان يذهب ذلك العطاء الى من اعطاه، وان يثنى عليه بالجد، وان لا يلتفت فيه الى غيره، وما بكم من نعمه فمن الله، يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. ومن جهه النصارى جهه العمل يكون الشكر باستعمال النعم فيما يحب من انعم بها واسداها، وهذا مما يحبه الله جل وعلا، بل من عظيم ما يحب الله من العبادات ان يكون العبد شاكرا. ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور، وقال سبحانه ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، يعني يا ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، كان كثير الشكر لله جل وعلا. قال له التكفير كان اذا اكل الاكله شكر الله عليها، واذا شرب الشربه شكر الله عليها، واذا كفى شكر الله على ذلك، يعني ان يتبرأ من كل حول وقوه فيما جاءه من النعم او مما يسره، وان يعترف بانها من الله جل وعلا. وباب الشكر له سلسله بتوحيده، وكان الامام رحمه الله حين ذكر الشكر على العطاء والصبر على البلاء والاستغفار من الذنب كانه نظر الى حال الواحد، وخاطبه بما يجب عليه ان يكون معه دائما، فان الموحد انعم الله عليه بنعمه لا تعدلها نعمه، الا وهي ان كان على الاسلام الصحيح، ان كان على التوحيد الخالص الذي وعد الله اهله السعاده في الدنيا والاخره. ولا بد للموحد من ابتلاءات، فسال الله له أن إذا ابتلي صبر، والابتلاء قد يكون من جهة الأقوال التي توجه إليه، وقد يكون الابتلاء من جهة البدن، وقد يكون من جهة المال أو غير ذلك. قال وإذا أذنب استغفر، لأن الموحد لا بد وأن يكون معه شيء من الإعراض، و لا بد ان يقع الذنب اما من الصغائر واما من الكبائر، والله جل وعلا من اسمائه الغفور، ولا بد ان يظهر اثر ذلك الاسم في بريئته وملكوته. لهذا يحب الله من عبده الموحد المخلص ان يكون دائما للاستغفار، ولا بد للموحد من ذلك. والعبد اذا ترك عظيم الاستغفار جاءه الكبر، والكبر يحبط كثيرا من العمل. لهذا قال لنا واذا اذنب استغفر، وهذا من ثلاث عنوانا فعالا. فإذا هذه متلازمة في حال كل موحد، وهي الشكر على الأعراض والطبع على البلاء والاستغفار من الذنب والعصيان. وكلما عظم العبد معرفة بربه كلما عظم هذه الثلاثة، وكلما عظم التوحيد في القلب عظم هذه الثلاثة حتى يصير العبد لا يرى سوى الله جل وعلا في استحقاق شيء من أعماله وتصرفاته. فإن غفل في ذلك كان استغفاره ليس استغفارا الذي لا يستحق. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. وفي رواية في الصحيح أنه كان يستغفر الله من مجرد 71 مرة. والموحد عليه الخطر، خطر الغرور، الغرور بأنه من أهل التوحيد أو من المحققين الانتباه الثلاثة أو من علم هذا العلم ثم لا يكون في قلبه من الغرور والذل الذي يعلم من الله منه ما يكون ذلك سببا لقبول هذه الوسيلة، وهي وسيلة التوحيد إلى الله جل جلاله. وسأل الله أعظم وطلب من عباده شيئا قليلا. ولهذا عظم أمر التوحيد وقبح جدا الشرك وما نظر إليه. مدخل لهذه القواعد. وأول ذلك أن الحنيفية هي من لم يفض عليه السلام، وجعل الله جل وعلا إبراهيم حنيفا يعني مائلا عن طريق الشرك إلى التوحيد الخارج. والحنيفية هي الملة التي مالت إلى مالت عن كل بعض إلى الحق، وابتعدت عن كل بعض إلى الحق، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، كما قال جل وعلا: ما منع إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما. وقال جل وعلا: ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شرعه وسمعه وباه وهداه الى صراط مستقيم. حقيقه مله ابراهيم هي تحقيق معنى لا اله الا الله، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي كلمة لا إله إلا الله. قال وإن قال ابن العربي لأبيه وقومه إنني فرار مما تعبدون إلا الذي فطرنا. هذه هي كلمة التوحيد، إنني فرار مما تعبدون، هذا هو نفس النفي، أو هذا هو النفس الذي هو النفي لكلمة التوحيد، يعني قول لا إله معناه إنني فرار مما تعبدون. إلا الله يعني كل الذي فطرنا وجعلنا لها كلمة معقولة في عقبه، فأمر كثير لكلمة التوحيد. وهذه الآية حيث قال إني فرار مما تعبدون إلا الذي فطرنا، ولهذا قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها نهي وفيها إثبات، والنهي فيه براءة من كل معبود سوى الله جل وعلا ومن عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، لأن عبادة ما سوى الله جل وعلا باطلة، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده سبحانه، يعني إنزال العبودية الحقرة المستحقرة في واحد وهو الله جل جلاله. هذه هي ملة إبراهيم، وهذه هي الحنيفية، وهي التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاستنصار بها، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. فملة إبراهيم هي التوحيد، وإذا عرفت هذا فإن التوحيد فإن العبادة لا تقبل إلا التوحيد، و ذلك من نزل الطهارة من نزل الطهارة للصلاة، فإن التوحيد شرط قبول العبادة يعني الإخلاص، والطهارة شرط صحة الصلاة، فكما أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة فكذلك لا تصح عبادة أحد إلا إذا كان موحدا، ولو أن في مجهده أثر الرجوع وكان قارنا في الليل وكان قارنا في النهار قارنا في الليل، فإن شرط قبول ذلك أن يكون موحدا مخلصا. قال جل وعلا ولقد رؤي إليك ووجد الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملا وليكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فقال جل وعلا في الكفار وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعظيم العباده وكثره العباده عباده مع الاخلاص فانها غير مقبوله، كما ان الرجل يصلي صلاه عظيمه يطيل فيها القيام ويطيل فيها الركوع ويطيل فيها السجود ويحسنها جدا وقد دخل فيها على غير الطهاره، هذه صلاه غير مقبوله بالاجماع، لان الطهاره تشرط صحه الصلاه، كما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه احد من جهه حتى يطهر، لا صلاه الا في طهور، وهذا شرط متفق عليه. وهذا تقريب لهذه المسألة العظيمة، وإلا فإن شرط الإخلاص والتوحيد لقبول العبادة أعظم من شرط الطهارة لقبول الصلاة، لأنه إذا صلى محدثا متحملا فإن في تفسيره خلافا بين أهل العلم، وأما إذا عبد الله مشركا فإنه بالإجماع ليس مقبول العبادة، وبالإجماع هو كافر لأنه أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا يقبل معه عملا. إذا تقرر ذلك فإن هذا الأصل يجعل المرء يخاف ويفرح، يخاف من الكبر وأن يكون من أهله، ويفرح أن جعل الله جل وعلا من أهل التوحيد. فرحه بأن جعله الله من أهل التوحيد يوجب شكر ذلك والمحافظة عليه، وخوفه وهربه ممن يكون من أهل الكبر أو أن يأتيه ظهر الكبر يجعله يأمن الحذر أن يعتري عبادته أو عبودته أو أقواله شيء من الشركية، لأن الشركيات إذا كانت من الشرك الأكبر فإنها مفرطة للأمل، وإذا كانت من الشرك الأصغر فإنها أعظم من العبادة والمعاصي المختلفة يعني من حيث الجنس. فهذا لا شك يجعل المرء الخائف الراجي من الخائف الكره التوحيد خائف من الشرك، يجعله يبلغ هذه القواعد الذي يجعله في يقين من امره. والتوحيد والشرك في دعوه الامام المصلح رحمه الله لمن تحمله قد يكون معه شيء من التردد او الشكك في صحه ما جاء به الشيخ من جهه تقرير المسائل ومن جهه الحكم على اهل الكفر والشرع، لان المساله عظيمة ان يكون احد ممن يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتعبد ويكون من اهل العبادات العظيمه ومن اهل الصلاه كما يقول الناس، ثم يقال ان عمله الذي عمل لم ينفق الرياض او لم يقرب الطاعون يجعل عمله هذا كلا شيء. هذا العظيم، وكيف تتقرب النفوس؟ فربما حدث من جهة النظر في الناس الذين يتقدمون العبادات العظيمة وهم وراءهم الشرك، ربما تعاظم بعض الناس أن يكونوا من المشركين، يعني أن يكونوا ملالا من المشركين. وهذه الظواهر لتعقيد هذه المسألة العظيمة، وهي أن الأمر ينظر فيه إلى حق الله، وإنما أتى الخلل من جهة نظر الناس إلى حق المخلوق إلى واقع المخلوق، ولكن لو نظروا إلى حق الله جل وعلا الذي خلق الإنسان وصوره وعدله والذي خلق السماوات هذا النحو العزيز وهذه الأرض وأقام الدلالة على وحدانيته بربوبيته وجعل ذلك في النفس وفي الآثار وثم حوله يجعل أنه لا حجة لمشركه على الله جل وعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى بعث الرسول رحمة لإقامة الحجة ولإعلام المجد. القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يجوز لأحد الإسلام، توحيد الربوبية ليس هو المطلوب، وإنما معرفة العرب لأن الله جل وعلا هو العالم وهو الولدان وحده وهو المسيح وحده وهو المسيح وحده وهو الذي يجير ولا يجع عليه وهو الذي إليه الأمر وهو الذي ينزل المطر وهو الذي أنشأ جنات معروفات وغير معروفات. هذا كله يقرون بأن الذي فخر ذلك وخلاله هو الله جل وعلا، ومع ذلك ما نفعهم ولم يجعلهم الله جل وعلا بذلك من أهله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله يعني الإيمان بربوبيته إلا وهم مشركون في عبادته. فانظروا إلى حال كفار العرب مقرون بأفراد الربوبية في أكثر أفراد الربوبية، كما قال جل وعلا: كل مملوك من السماء والأرض أمن يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقلوا أفلا تتقون. فسيقولون الله كان الذي يجعل هذه الأشياء هو الله وحده فقلوا أفلا تتقون، يعني أتقولون ذلك وتقرون في وحدانيته في الربوبية فلا تتقون له في عبادته وحده وترك الإشراك به. فأقام عليهم الحجة بما أقروا به على ما أنكروه، وهذه هي طريقة القرآن في إقامة الحجة على المشركين، فإنها من براهين التوحيد وتوحيد العبادة أن تقام الحجة بتوحيد الربوبية، لأن من كان هو الفاعل وحده يعني هو الخالق وحده والرزاق وحده إلى ما هو إفراد الربوبية فإنه هو الذي يتحقق العبادة دون ما سوى الله. ولهذا قال سبحانه منكرا على المشركين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى الله خير مما يشركون. ووصف الذين جعلهم المشركون الالهه بانهم عاجزون وليس لهم قدره وليس لهم خلق وليس لهم صفات تجعل اولئك يتوجهون اليه، ان يجدوهم من ذبابا شيئا وان يجدوهم من ذبابا شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثلا الذين توجهوا اليه بالعباده، واقرار المشركين بالربوبيه لم يمثلهم في الاسلام. يستنتج من ذلك ان اقرار من بعدهم بالربوبيه لا يعني انهم مؤمنون، فاذا اتى اتي وقال انا مؤمن بان الله هو الرب هو الغالب هو ربي هو الذي يرزقني وهو الذي احياني وهو الذي يميتني، هذا لا يعد مؤمنا الايمان الشرعي يعني لا يعد مسلما حتى ياتي بالتوحيد. ولهذا غلط المتكلمون حينما عرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع، قالوا الإله هو القادر على الاختراع، فعندهم معنى لا إله إلا الله راجل للربوبية، وهذا أعظم غلط على دين الإسلام الذي غلط به المتكلمون على الدين وعلى الملة، حيث جعلوا الإله وأرآه في الربوبية، فإذا أيقن بأن الموجود للأشياء والخالق لها هو الله فإنه يكون عندهم مؤمنا مسلما وهذا غير معنى الألوهية، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا، فمعناها راجع إلى الألوهية لا إلى الربوبية. إذن مراد الشيخ من هذه القاعدة المهمة اليقينية، لأن هذه القاعدة اليقينية من حال الكفار وحال المشركين في أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام ولم يتعلمهم حقا، لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا آلهة أخرى وعبدوا آلهتهم الباطلة وقالوا أجعل لنا آلهة إلها واحدة. بين الله في هذا الزمن وفي زمن الشيخ ومن قبله ومن بعده في أن هناك من يؤمن بالربوبية ولكنه يشرك في العبادة، فإن ذلك لا ينفعه كحال الأولين، لأن القاعدة أن مشرك العرب كانوا يؤمنون بالربوبية. واليوم قد يأتي على بعض النصوص ضعف إذا سمع من يقول إن شاء الله أو سمع من يذكر الله جل وعلا أو يقول عن الله هو ربه وهو مولاه أو نحو ذلك ظنه مسلما وقنح منه بذلك، وهذا لم يصح للإله به أصلا، بل لا بد أن يكون موحدا في عبادته، يعني يعبد الله بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون متبرئا خالصا من الشرك وأهله. هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادته، عدد هذه السنة مع الله جل وعلا ومن دونه، ماذا يقصدون بهذه العبادة؟ هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وسائل؟ هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة، على جهة القربة أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع رواتبهم إلى الله، أو يقولون إننا تشفع لهم عند الله جل وعلا، يعني أن مشرك العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفة والجهة الثانية جهة الشفاعة، كما ذكر رحمه الله قال: ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم إلا، هذا حصر ويسمى عند علماء البلاغة حصر القلب إضافي، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، يعني ما نعبدهم لعلة من العلل إلا لأجل التقريب. فهم حصروا ما أرادوا في القربى من الله صلى الله عليه وسلم، فهم أرادوا ما عند الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حين تعرضوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ما عند الله ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفى وقربى إلى الله جل وعلا. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأرادوا بذلك القرب. ودليل الشفاعة قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل انتم تملكون الله فيما لا يعلم الآية. وذلك يعني الشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج، لأن معنى الشفاعة أن يضم مطالب طلبه، أن يضم المطلوب منه طلبه إلى الغالب فيضعه إلى من عنده الأمر، هذا معنى الشفاعة. فيقولون هؤلاء الشفعاء من عند الله، يعني فيكونون طالبين لنا ما نريد، والله جل وعلا لا يضر شفاعته لأنهم مقربون عنده. وأصل شرك العبادة كان في جميع الجهات والقواعد كان على أحد جهتيه، أما الجهة الأولى فهو الشرك بالإلصاق بروحانيات الخوارج كما معنى شرك قول إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم أتى إلى قوم يعبدون الأصنام التي هي مصورة على صور روحانية الكواكب، الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثيرا في الملكوت. عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن أرواح تلك الكواكب تحل فيها، والشياطين تحل في تلك الأصنام الأوثان وتخاطبهم، وربما حصلت لهم بعض ما يريدون، فوقع الأمر بأن أشركوا وزادوا في الشرك على اعتقاد أن الكواكب هي التي تسأل وأوثانية الكوكب هي التي تخاطب. قال جل وعلا: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل راى كوكبا على هذا ربي. وراه العلماء اختلفوا هل كان ناظرا ام مناظرا، والصحيح الذي يضرب غيره ان ابراهيم عليه السلام كان في قوله هذا ربي كان مناظرا لا ناظرا. والنوع الثاني من انواع الشرك قول نوح عليه السلام، وهو الشرك من جهتي الاعتقاد في روحانيه وارواح الصالحين. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فالسبب في صحيح البخاري من حديث عطاء عن ابن عباس انه قال هذه اسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح. ووقع الشرك بهذه الرجال لانهم صالحون. العرب ورثوا الشرك بالصالحين فعبدوا أصناما متعددة وأوثانا، عبدوا اللات واللات كان مكانا كان حضرا تحل فيه روحية ذات كما يعتقدون، ومثلوا عليه صنما فصاروا يعبدونها وهي شياطين تتلاعب به. وكذلك العزلة والعزلة شجرة و منام صخرة. وكان عند الشجرة رجل صالح تعبد، وكان عند منام صالح تعبد، وجعلوا الصالحين وهو الصالحين والاعتقاد فيهم، وجعلوا لهم أولياء، جعل ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوادث لهم إلى الله جل وعلا. إذا تأمل حال العرب وجد أن الشرك حصل من العرب كما أراد الشيخ رحمه الله تقريره في هذه القاعدة الثانية، أن الشرك حصل من العرب بأناس كما سيأتي بأناس صالحين، أو أن الشرك وقع من آدم لأجل طلب الغربة والشفاعة، لا لأجل أن هذه مستقلة لها شيء من الربوبية أو لها شيء من الألوهية الاستقلالية، لا، ولكن لها ألوهية على جهة السبب تعبد، لكن لأنها واحدة وليست آلهة مستقلة. ولهذا قال جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدة، فإنهم يعتقدون أن هذه الآلهة وسائر على جهة القربى والشفاعة. الشفاعة في الكتاب والسنة المذكور نوعان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. والشفاعة المنفية كما ذكر الإمام رحمه الله هي الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، شفاعة في مغفرة الدم ممن لا يملك ذلك. الشفاعة بمعنى طلب الدعاء، شفعة يعني طلب، والشفاعة هي الطلب، والمطلوب منه إما أن يكون حيا حاضرا وإما أن يكون ميتا. والحي الحاضر في الدنيا أو في عرفات القيامة جاءت الأدلة لجواز طلب الشفاعة منه، كما جاء بذلك النصوص الكثيرة. أما الميت فإنه ليس في دار عمل، وليس في دار طلب، وليس عند الله جل وعلا في المكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه، ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا. فالشفاعة المنفية هي التي نفاها الله جل وعلا للكتابة، كما في قوله جل وعلا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكما قال ولا شفاعة والظالمون هم الظالمون، وكما قال جل وعلا ليس لكم من دونه ولي ولا نفي، ونحن ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية هي

وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والجن قومه تعالى وقاتلوهم متى لا تكون في نفسه ويكون الدين ويكون الدين كله لله ورجل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن لا ولا يأمر ولا هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال العرب بما أخبر الله جل وعلا عنه في عباداته وآلهة العرب الباطلة التي كانوا يعبدونها كانت متنوعة، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر وذكر لك دليل ذلك وهو قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا نوع من العرب طائفة كانت تعبد الشمس والقمر. ومن نوع العرب أيضا ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر ومنهم من كان يعبد الملائكة كما قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك. وكان من الناس من العرب وغيرهم من يشرك بالملائكة ومنهم من كان يشرك بالأنبياء. عيسى عليه السلام قال جل وعلا عن حقه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فأشرك بعيسى عليه السلام وأشرك بالصالحين قال جل وعلا إن الذين سبقت لهم من الفتنة أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها. وقد جاء في سبب نزولها أنه لما نزل قول الله جل وعلا إنهم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء الآلهة ما وردوها فرح العرب بذلك وقالوا سنكون مع عيسى وسنكون مع زبير وسنكون معنا. ثم نزل قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها. فتوجهوا الصالحين في العبادات المختلفة للرجال من الأنبياء والرسل والصالحين، وتوجهوا أيضا للأشكار والأشكار، فرأيتم اللات والعزى ومناه الثالثة الأخرى، توجهوا إلى الشياطين والجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وأنه كان رجال من الجن يعبدون برجال من الجن فزادهم الله خيرا. هذه أصناف عبادات العرب جاءت في القرآن، وحال العرب الله فيها. هل فرق الله جل وعلا في أمره بنبيه بين فئة وأخرى، فقال لهم: من عبد الأشجار والأحجار والأصنام والشمس والقمر قاتلوا به، وأما من جهل الصالحين والأنبياء شفعاء وجعل الصالحين والأنبياء قربة وزلفى إلى الله جل وعلا، فهؤلاء لا تقاتلونهم. لم يأت هذا التفريق، بل جاء الأمر واحدا وحكم على الجميع لأنهم كفار مشركون وقتلوا، وقال وأمر الله جل وعلا بقتال جميع تلك الفئات وجميع أولئك المشركين. جاء الأمر بقتال من دون تفريق، قاتلوا الذين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة، وهذا عام للجميع، وهذا هي النبي. فما قبلها مقدما، واذا كان كذلك كان لا نجدا او لا فرق بين ان يعبد نبيا او ان يعبد حجرا وحجرا او ان يعبد جنيا او ان يعبد ملكا، الحال واحده. فمن اتى في هذا الزمان وفرق وقال الصالحون انما هم اولياء ولهم مقام عند الله، والانبياء لهم من مقام وجاه، فاذا تشفانا بهم فان لهم جاه عند الله جل وعلا. فنقول: واي فرق بين عباده هؤلاء الصالحين والتوجه اليهم وبين عباده من عبد عيسى او عبد العزير او عبد الصالحين الذين كانوا يعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ لا شك أن الحكم على الجميع واحد، وهذه قاعدة يمينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن المدار على عبودية القلب، فإذا قامت القلب بتنبيه والإشراك بالله جل وعلا، فسواء كان المشرك به صالحا أم صالحا، كان نبيا أم لم يكن نبيا، كان فجرا أم كان ملكا، الأمر واحد، لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده، وأن يكون دينه لله وحده. ألا لله دين خالص، قل الله أعبد مخلصا له دينه. وهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر بها إلى من توجه إليه، فإن توجه لله الواحد أحد فهو مخلص موحد، وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغير. ولهذا قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا منهم في الجميع كما ذكرنا ذلك مرارا. وقوله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا هنا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، هذه صفة من عبد غير الله جل وعلا، في أنه لا برهان له بما حدث، وليس لها مفهوم من أن هناك ما يعبد وثم برهان عليه، بل كل من عبد غير الله ودعا غير الله فإنه لا برهان له على حقية ذلك الغير بالعبادة أو التوسل. فإذا نظرنا في هذا الزمن الذين يعبدون الأولياء ويعبدون القبور والمساجد ويتوجهون إليها والأنبياء والرسل ويقولون مقامات ونحن ذلك للصحابة في كل بلد ثم ضريح ويتوجهون إليه ويشركون به يقولون هذه ليست هي عبادة المشركين الأول لما قالوا لأن هذه عبادة صالحين وأولئك إنما عبدوا الأصنام عبدوا الأحجار كيف يكون ذلك وقد قال جل وعلا في وصف أولئك المعبودين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون قال طائفة من المفسرين كأبي حيان في تفسيره البحر المسير وقال غيره إن هذه الآية في من يبعث لأن الله قال أموات غير أحياء والذي يوصف بأنه ميت من كان حيا قبل ذلك والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء وإنما الذي يوصف بذلك من كانت تحله الحياة ثم صار ميتا فإنه يقال أموات غير أحياء وبين ذلك الشرع حين قال وما يشعرون أيان يبعثون فإنها بحق من يبعث يوم القيامة للقاء الله جل وعلا فإذا هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان ومشركو زمان الشيخ رحمه الله وهذا في كل مكان يقولون إنما توجهنا إلى الصالحين وأولئك الأولون إنما توجهوا أيضا إلى الصالحين قالوا نضرب الوراق ما طلبنا منهم استقلالا نقول والأولون أيضا طلبوا الوراق وغربة الشفاعة ولم يرضوا الاستقلال فالحال هي الحال وإن تغيرت الأسماء وتغيرت الدعاوي فالحال هي الحال وما مسلح الليلة في البارحة هذه النتيجة قاعدة هي نتيجة لما سبق إذا سبق يعني وقد رجع لما سبق إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جذب المشركين في كل زمان من جنس المشرك الجاهلية فإن كانوا يرسلون من الميلة والإسلام والأخلاق والحوارات والأخلاق والتعبدات إذا كانوا من جنس والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون فربما زادت الحق وهو الذي بينه المشرك في هذه القاعدة بأن المشرك في هذا الزمان أغلق شركا من مشرك أهل الجاهلية لما لأن الله جل وعلا وصف أهل الجاهلية بأنهم يشركون في الرحى وأما الشركة فإنهم يوحدون قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأره إليه يعني دون ما سواه فإليه تجأره ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وقال جل وعلا في بيان حال البحر حال البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الكافرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال جل وعلا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وفي الآية الأخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد في آياتنا إلا كل مختار كفور. إذا تأملت الحال والحال فأولئك يشركون في حال الرخاء وأما إذا مسكتهم البأساء ومسكتهم الضراء فإنهم يخلصون ويوحدون دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشركو هذه الأزمنة فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى الجبروت أو إلى الكفين أو إلى البدو أو إلى المغنان أو إلى أحد أنواع الناس أو الموتى الذين يتوجهون إليه. إذا مسكتهم الضراء فزعوا إلى الأشجار إلى الأحجار ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين لأنهم يشركون في حالين والمشركون الأولون يشركون في حالة واحدة ويتلفون في حالة الثانية. ولكن من يثق هذا ومن يندم هذا ومن يشك عليه هذا الامر حتى يكون يقينيا عنده لا مرارا فيه ولا لغط لان بعض الناس قد يقول هؤلاء يصلون ويزكون ويصومون فكيف يكونون اغلظ شركا من الاولين. نقول المنده على اصل الدين لان هذه العبادات بلا توحيد لا تنفع كما ذكر من هو الوكلاء كما لا تنفع الطهاره كما لا تنفع الصلاه بلا طهاره. فاذا كانت هناك عبادات عظيمه ومع الشرك فانها لا تنفع ولا تقبل. فكيف اذا كان يشرك في حال الرخاء وفي حال الجهل؟ وقد ذكر بعض العلماء انه لقي رجلا من اهل الرخاء قبل انتشار الدعوات ومعرفه الناس بالدعوه والتوحيد فقال له هؤلاء اهل الرخاء اذا جاءتهم حجة فزعوا إلى ذي الحجة ولا يعرفون الله. فقال الآخر له معرفة ابن عباس تكفيه. وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغل في النفوس نسوا معها الله جل وعلا في الرخاء وفي الحجة إلا ما نزل. وهذا كثير اليوم فحرره ترى والناس في عجب في هذا الامر والله جل وعلا منعم علينا في هذه البلاد اننا لا نرى ولا نسمع ما يجلبنا من هذه الامور التركيه والكفر الاكبر والشرك الاكبر بالله جل وعلا. ومن ذهب الى البلاد التي يكفر بها تكفر بها الشركيات كبعض جهات مصر وبعض جهات السودان وافريقيا وبعض جهات الباكستان والهند ونحو ذلك لا والعراق وسوريا ونحو ذلك راى عجبا والناس يتوجهون الى هذه الاضرحه والى مدادان الاولياء بل وغير الاولياء ويعتقدون فيهم اعتقادات جعلوا لهم نصيبا من الالهيه. والله جل وعلا له الحق الاعظم في اخلاص الدين له واعظم ما يستحق جل وعلا ان يعبد القلب له وان لا تكون ثم عباده الا له سبحانه دون ما سواه كما قال جل وعلا ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وقال سبحانه وقال جل وعلا في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه ما يروي شرفه وشركه. واذا كان هذا الشيء يقصد المرء بالعمل غير الله جل وعلا يفقد رؤيته لنا، فكيف بتوجه بالعباده بغير الله جل وعلا كان يدعو غير الله او ان يستغيث بغير الله او ان ينظر لغير الله او ان يذبح لغير الله او ان يستعيذ بغير الله بما لا يقدر عليه الا الله او ان يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه الا الله توجه الى الموتى والاعتقاد فيهم ويسمون ذلك السفر. يقال روح الفتيين فيها السفر، لهذا يجعلون مكان الروح كلمه سر ويقول لا يقولون هذا له سفر، وقدس الله سره لانهم يجعلون لارواح اولئك اسرارا وروحه ليس فيها سر الا سر صنعها وخلقها من الله جل وعلا. اما انها تغيث من استغار بها او تعطي من طلب منها فهذا كله ليس الا الى الله جل وعلا، اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال جل وعلا واخبرنا عن حال الكفار في النار تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. قال العلماء ما سووهم برب العالمين في انهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، وانما سووهم برب العالمين في العباده، في ان توجهوا لهم ببعض العباده فصاروا مسوين لهذه الالهه الباطله لله جل وعلا في استحقاق العباده، لانهم عبدوا الله وعبدوا غيره فساووا الخالق بالخالق جل وعلا، وهذا ابشع ما يكون من الظلم وابشع ما يكون من الاعتداء على عقل الله جل وعلا، اذ حقه سبحانه وتعالى اجلاله وتعظيمه وتوحيده والاخلاص له والاعتراف له بكل كمال، ووصفه جل وعلا بنعوت الجمال والجلال والكمال، وفلل روح النفس وانه ليس ثم خير الا لنا سبحانه، وليس ثم اندفاع شرر الا لنا سبحانه، فنحن انما نتقلب بفضل الله وبنعمته. فهذا الامر انما يعود الى اصل تلك الدعوه الثلاث. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن اذا اعطيه سكر واذا ابتلي غضب واذا اذنب استغفر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.